لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، هذا اللقاء بعنوان الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما هو نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. ما هو أي حج؟ ولكن الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. كذلك يعني قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل أعمال أفلا نجاهد، قال لكن أفضل جهاد حج مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق، الرفث هو الكلام الفاحش، ولم يتكلم بالرفث ولا الفسق، الخروج عن طاعة الله عز وجل، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني يستقبل حياته استقبالا جديدا كأنه ولدته أمه هذه الساعة، فلا يدنس نفسه بالذنوب والمعاصي مرة ثانية. الحج طبعا ركن من أركان الإسلام التي يقوم مبنى الإسلام عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو ركن من أركان الإسلام، ووجوب الحج يعني مرة واحدة في العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال له رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثا، ثم قال لو قلت نعم لوجبت، يعني وجب على الناس أن يحجوا بيت الله كل عام. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. طبعا الثواب مترتب على الحج المبرور. فما هو الحج المبرور؟ قيل الحج المبرور الذي تجتمع يعني في كل خصال الخير، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، وذكر كل أعمال القلوب والجوارح في البر. وقيل البر والتقوى يعني زي الإيمان والإسلام، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا أتى الأمر بالتقوى يدخل فيه البر، وإذا أتى الأمر بالبر يدخل فيه التقوى، وإذا أتى في مكان واحد فالتقوى حسن المعاملة مع الله عز وجل، والبر حسن المعاملة مع الخلق. لذلك ورد في الحديث البر حسن الخلق. فالحج المبرور الذي يتخلق فيه الحاج بالأخلاق الحسنة، كما قال ابن عمر بني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. فمن بر الحج حسن الخلق وطلاقة الوجه وحسن اللسان، كلام الحسن وقول الناس حسنا. من بر الحج أن يطيب العبد نفقته، لا يخرج بمال حرام أو فيه شبهة. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فالإنسان يعني يحج بنفقة طيبة لا بمال يعني خبيث وكسب خبيث. من بر الحج يعني كذلك أن يخرج العبد للحج قاصدا وجه الله عز وجل، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فمن بر الحج أن يكون يعني مخلصا في حجه، لا يخرج رياء ولا سمعة، ولا من أجل أن يقول الناس فلان خارج الحج هذا العام، فلان رجع من الحج، فلان في الحج، ولكن يخرج يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. قيل ابن عمر ما أكثر الحج؟ قال ما أقلهم. وقيل الركب كثير والحج قليل، يعني الذين يقصدون وجه الله عز وجل قليل، وإن كان العدد يعني كثير الذين خرجوا إلى الحج. من بر الحج كذلك رفع الصوت بالتلبية، كان الصحابة يلبون يعني حتى تبح أصواتهم، لبيك اللهم لبيك، حتى تبح أصواتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الهج. وذلك يعني من البر أيضا استحسان الهج واستثمانها وبذل الأثمان الغالية فيها، ما يأتي لبعير يعني ضعيف ولا شاة يعني ضعيفة أو كبش ضعيف يسترخص يعني الثمن، ولكن يبذل الأثمان فيما ما يعطي لحما وينهر دما يعني كثيرا، لأن الله جل يقول والبدن، البدن جمع بدنة وهي الناقة، ويطلق على البقرة أيضا بدنة، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وقال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فاستحسان الهدي واستثمان الهدي من بر الحج، فأفضل الحج العج والثج. كذلك من بر الحج يعني ألا يكون يعني فيه يعني فسوق ولا جدال، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا نفي بمعنى النهي. وكما أشار إلى ذلك الحديث المذكور أنفا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من بر الحج أن يتواضع يعني في حجه ويستكين ويخشع لربه عز وجل. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة ما تسوي 4 دراهم، وقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيها ولا سمعة. وقال عطاء صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمنى غداة عرفة، يعني صبح عرفة ثم غدا إلى عرفات وتحته قطيفة اشتريت له 4 دراهم، وهو يقول اللهم اجعله حجا مبرورا، حجة مبرورة متقبلة لا رياء فيها ولا سمعة. قال بعض التابعين رب محرم يقول لبيك اللهم لبيك، فيقول الله له لا لبيك ولا سعديك، هذه مردودة عليك. قيل له لما؟ قال لعله اشترى ناقة ب500 درهم ورحلا ب200 درهم ومفرشا بكذا وكذا، ثم ركب ناقته ورجل رأسه ونظر في عطفيه، فذلك الذي يرد عليه. ومن هنا استحب الحاج أن يكون شعثا أغبر. وفي حديث المباهى يوم عرفة أن الله تعالى يقول الملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، اشهدوا أنني قد غفرت لهم. قال عمر رضي الله عنه يوما هو بطريق مكة تشعثون وتغبرون وتدفلون وتضحون، لا تريدون بذلك شيئا من عرض الدنيا، لا نعلم سفرا خيرا من هذا يعني الحج، أتاك الوافدون إليك شعثا يسوقون المقلدة الصوافة، فكم من خاصد للرب رغبا ورهبا بين منتعل وحافل. رأى بعض الصالحين الحج في وقت خروجهم فوقف يبكي ويقول وضعف وينشد على إثر ذلك، فقلت دعوني واتباعي ركابهم أكون طوع أيديهم كما يفعل العبد، ثم تنفس وقال هذه حصرة من انقطع عن الوصول إلى البيت، فكيف تكون حصرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت؟ يحق لمن رأى الواصلين هم انقطع أن يخلق، ولمن شاهد السائرين إلى ديار الأحبة وقاعد أن يحزن، يا سائرين إلى دار الأحباب قفوا للمنقطعين، تحملوا معكم رسائل المحصرين، خذوا نظرة مني تلاقوا بها الحمى، يا سائرين إلى الحبيب ترفقوا، فالقلب بين رحالكم خلفته، ما لي سوى قلبي وفيك أذبته، ما لي سوى دمعي وفيك سكبته. فنسأل الله تعالى أن يوفق الحجاج لحج مبرور، وأن يتقبل يعني منهم، وأن يرزقنا في عامنا المقبل حجا يعني مبرورا، وألا يحرمنا من هذه البقاع المباركة، وأن يجعلنا دائما من الموفقين لكل عمل صالح. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.